بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقد أخذنا في درسنا الماضي ما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن أبيها في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان أملككم لإربه. وجاء في رواية عنها عند مسلم كان يقبل في رمضان وهو صائم. وأخذنا ما يتعلق بشرح ألفاظ هذا الحديث، واليوم بإذن الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة سنتكلم عن فوائد الحديث. الفائدة الأولى، حكم القبلة للصائم. اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم القبلة للصائم الذي لم ينزل منه شيء. ذكر العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، اختلفوا في هذه المسألة على 5 أقوال. القول الأول، جواز القبلة للصائم إذا لم يخف منها أن تدعوه إلى غيرها مما يمنع منه الصائم، فإن حركت شهوته أو حصل شيء يدعوه إلى ما يمنع منه الصائم فإنها تكره. وبهذا قال الحنفية الشافعية، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أنها من جهة الأصل أنها مباحة إلا إذا حركت عند الصائم شهوته كهذا التحريك تحريكا عظيما فإنها تكره، وهذا قول الحنفية الشافعية الحنابلة في المذهب، هو أيضا رواية عند المالكية. وقد روي هذا القول عن بعض الصحابة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في رواية، كذلك جاء عن بعض السلف عن مكحول، وهو قول الثوري. القول الثاني، أن القبلة مباحة للصائم لا تكره له مطلقا، وهذا قول الحسن البصري، قول إسحاق بن راهويه، وهو قول سعيد الحمد لله، هو قول سعيد بن جبير. قول الثالث، تكره القبلة للصائم مطلقا، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، هو رواية عند الحنابلة. القول الرابع، القبلة تفسد الصوم، عليه على من قبل قضاء يوما مكان اليوم الذي قبل فيه، وهذا هو قول أبي قلابة، وهو قول مسروق، وقول عبد الله بن شبرمة. القول الخامس، استحباب القبلة للصائم، أن القبلة للصائم مستحبة، وهذا هو قول ابن حزم كما في المحلى. الصحيح والعلم عند الله جل وعلا أن القبلة للصائم مباحة، وهذا هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله، ترجيح الشيخ بن باز رحمه الله، ولكن قالوا على المقبل أن يراعي نفسه، حيث أنه إذا كان شابا يخشى على نفسه أن يقع في الجماع الذي يفسد عليه صومه امتنع من ذلك. لذلك هنا أشارت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بقولها، ولكنه كان أملككم لإربه، بل إنه قد جاء ذلك صريحا عنها كما روى ذلك الطحاوي من طريق حريث بن عمرو عن الشعبي عن مسروق عنها أنها قالت، ربما قبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وباشرني وهو صائم، أما أنتم فلا بأس به للشيخ الكبير الضعيف. وحريث هذا كما قال الألباني رحمه الله، حريث بن عمرو، أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر في جرح ولا تعديل. قد جاء هذا التفريق بين الشيخ والشاب مرفوعا إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا يقوي ما جاء عن عائشة هنا، كذلك يؤيد ذلك كل ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأما فإذا كان ذلك مدعاة إلى أن يصل إلى أمور تفسد الصيام فإنه يمتنع. وذكر الشيخ في الأحاديث أو ذكر الشافعي في الأحاديث إنما هو على سبيل التمثيل وليس على سبيل التحديد والحصر، لأن الغالب على الشيوخ ضعف الشهوة والغالب على الشباب قوة الشهوة، فالضابط في ذلك والعلم عند الله جل وعلا الشهوة وضعف الشهوة. وعلى هذا التفصيل تحمل الروايات المختلفة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، فإن بعضها صريح عنها في الجواز مطلقا، وبعضها جاء سؤالا جاء جوابا على سؤال لبعض التابعين فيه كما جاء جوابا على سؤال عمرو بن ميمون لها في بعض الروايات، وقال: ولكم في رسول الله أسد حسنة. وبعضها يدل على الجواز حتى للشاب لقولها: وأنا صائمة، فقد توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرها 18 سنة. كذلك ما جاء فيما حدثت به عائشة بنت طلحة أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين، فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم في رمضان، فقالت له عائشة أم المؤمنين: ما يمنعك أن تدلو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أو أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. رواه مالك وكذلك هو عند طحاوي بإسناد صحيح. قال ابن حزم: وعائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل زمانها، وكانت أيام عائشة هي وزوجها فتيين في عنفوان الحداثة. فهذا يدل كذلك على أنه لا فرق بين الشاب والشيخ، وإنما الضابط في ذلك في ضبط الشهوة. ذلك قال العلماء رحمهم الله، وهذا كله محمول على أنها كانت تأمن عليهما، يعني عائشة تأمن على عائشة على عائشة بنت طلحة وعلى زوجها أنها كانت تأمن عليهما. فالضابط في ذلك والعلم عند الله جل وعلا هو هيجان الشهوة، وأن يكون هذا الأمر مدعاة للوقوع في الجماع. الراجح هو الجواز، وقد ثبت هذا الجواز وقد جاء هذا الجواز عن مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما قال ابن حزم في المحلى بعد أن أورد هذه المسألة وأورد جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن بعدهم، قال: فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم عائشة وأم سلمة أم المؤمنين وعمر بن الخطاب وعلي وعاتكة بنت زيد وابن عباس وابو هريرة، ابن عباس في رواية، وابو هريرة وسعد بن وقاص وابن مسعود وابو سعيد الخدري حذيفة. قال: وما نعلم منهم أحدا روي عنه كراهتها إلا وقد جاء عنه إباحتها بأصح من طريق الكراهة إلا ابن عمر وحده، وروية الإباحة جملة عن سعد وعبد السعيد وعائشة وأم سلمة وعاتكة. فالصحيح العلم عند الله هو الجواز. وأما قول ابن حزم الاستحباب فإنه خلاف قول راجح، أن ابن حزم نظر إلى فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فقال بالاستحباب، فقال الاستحباب، ولكن الذي يظهر العلم عند الله جل وعلا أن هذا الأمر على الإباحة وليس على الاستحباب. وأنبه هنا على حديثين ضعيفين في هذا الباب. الأول ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: كان لا يمس من وجهي شيئا وأنا صائمة. وهذا يستدل به أن قال بالكراهة أو قال بالمنع، الحمد لله، ولكنه حديث ضعيف كما بين ذلك الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في الإرواء كذلك في الضعيفة. وأما الحديث الثاني الضعيف فإنه ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، وهذا الحديث كذلك ضعيف استدل به كذلك من قال بالجواز وزاد وقال حتى أن مص اللسان فإنه لا بأس به. وقال الشيخ الألباني رحمه الله بضعف هذا الحديث، والعلة في ذلك هو محمد ابن دينار. قد قال أبو داود هذا الحديث ليس بصحيح، وضعفه كذلك ابن عدي قال قوله يمص لسانها لا يقوله إلا محمد بن دينار هو الذي رواه. وجاء عن ابن معين أنه قال عن محمد بن دينار ضعيف. وقال عبد الحق إشبيلي في أحكامه لا تصح هذه الزيادة أن من حديث محمد بن دينار، فذلك أعله المنذري بن دينار، فذلك أعلى هذه الزيادة عبد الحق في أحكامه بمحمد بن دينار وسعد بن أوس ولا يحتج بهما، فعله كذلك المنذري بهما، فعله ابن الجوزي. وضعفه حافظ بن حجر الشيخ ناصر كما ذكرنا سابقا. فهذا الحديث كذلك لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لأن ذلك مظنة أن يخرج الريق ثم يبتلع شيئا من هذا الريق فيكون ذلك فيه الفطر. الفائدة الثانية في الحديث جاء وكان يباشر وهو صائم. حكم المباشرة للصائم الراجع فيها والعلم عند الله جل وعلا أنه يباح للصائم المباشرة فيما دون الفرج، كما قلنا أنه يباح له القبلة من الحديث، وكذلك يباح للصائم المباشرة فيما دون الفرج بشرط أن يملك نفسه. وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، قول الحنفية والشافعية والحنابلة. وقال ابن حزم في المحلة كما قال في القبلة، قال والمباشرة مستحبة، والمباشرة مستحبة. فابن حزم رحمه الله في المحلة قال باستحباب القبلة والمباشرة. والمباشرة كما سبق معنا شيء زائد على القبلة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد منها هنا. فقال قارئ قيل هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج، وقيل هي القبلة واللمس باليد. قال الشيخ ناصر رحمه الله معلقا على هذا قال ولا شك أن القبلة ليست مرادة بالمباشرة هنا، لأن الواو تفيد المغايرة، لأنه قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وهنا الواو تفيد المغايرة، فلم يبقى إلا أن يكون المراد بها إما القول الأول الذي هو مس الزوج المرأة في مدون الفرج أو اللمس باليد. قال الشيخ ناصر رحمه الله والأول هو الأرجح لأمرين. الأمر الأول ما جاء في حديث عائشة الآخر أنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت وأيكم يملك إربة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فإن المباشرة هنا في حديث الحيض هي المباشرة في حديث الصيام، فإن اللفظ واحد والدلالة واحدة والرواية واحدة أيضا، كما أنه ليس هنا ما يدل على تخصيص المباشرة بمعنى دون المعنى الأول، وكذلك الأمر في حديث الصيام، بل إن هناك ما يؤيد المعنى المذكور وهو الأمر الآخر الثاني، هو أن السيدة عائشة كما يقول الشيخ ناصر رحمه الله رضي الله عنها قد فسرت المباشرة بما يدل على هذا المعنى، وهو قولها في رواية عنها كان يباشر وهو صائم ثم يجعل بينه وبينها ثوبا يعني الفرج. وفي هذا الحديث فائدة هامة هو تفسير المباشرة بأنه مس المرأة فيما دون الفرج. وقد وجدنا في أقوال السلف ما يشهد لهذا، فإنه قد جاء عند الطحاوي من رواية عائشة نفسها رضي الله تعالى عنها وأرضاها من راوية الحديث عائشة نفسها رضي الله تعالى عنها وارضاها عند الطحاوي بسند صحيح من حديث حكيم بن عقال أنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم، قالت: فرجها. وحكيم هذا واشتقه ابن حبان، وقال أهل العلم عنه بصري ثقة، قد علقه البخاري رحمه الله بصيغة الجزم، وقال الحافظ ابن حجر: والطحاوي وصله من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال، وإسناده إلى حكيم صحيح. ويؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن مسروق، قال: سألت عائشة ما يحل للرجل لامرأته صائمة، قالت: كل شيء إلا الجماع. كذلك يدل على ذلك ما جاء عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: إني تزوجت ابنة عم لي جميلة فبنيت بها في رمضان، فهل لي بأبي أنت وأمي إلى قبلتها من سبيل؟ هنا فائدة أنه لا بأس بالتفدية لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس بالتفدية بالأب أو الأم لغير رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فإن الرجل هنا قال ابن عباس: فهل لي بأبي أنت وأمي إلى قبلتها، أي فداك أبي وأمي. والعلماء رحمهم الله تكلموا في مسألة التفدية، هل هي خاصة برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أم هي له ولغيره؟ وهنا هذا الحديث وهذا الأثر يدل على جواز ذلك، لأن الرجل قال ذلك لابن عباس ولم ينكر عليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال له ابن عباس: هل تملك نفسك؟ فهنا أيضا جعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه الضابط هو أن يملك الإنسان نفسه، كما جاء في حديث عائشة: وأيكم يملك لإربه، كما جاء في حديث التفريق بين الشيخ والشاب، وأنه كما ذكرنا أن ذلك على سبيل تمثيل التحديد، وهذا الذي جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، كما جاء عن عائشة في قصة عائشة بنت طلحة، وجاء هنا عن ابن عباس في قصة عائشة بنت طلحة أن عائشة وزوجها عائشة بنت أن عائشة وبنت طلحة وزوجها كل منهما كان شابا. وهنا هذا الرجل كذلك يسأل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويقول له: إن تزوجت ابنة عم لي جميلة فبنيت بها في رمضان، فهل لي بأبي أنت وأمي إلى قبلتها من سبيل؟ فقال له ابن عباس: هل تملك نفسك؟ قال: نعم. قال: قبل. قال: فبأبي أنت وأمي هل لي إلى مباشرتها من سبيل؟ قال: هل تملك نفسك؟ قال: نعم. قال: فباشرها. فقال له الرجل: فهل لي إلى أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ قال: وهل تملك نفسك؟ قال: نعم. قال: اضرب. قال ابن حزم: وهذا أصح طريق عن ابن عباس. وجاءت كذلك آثار أخرى كلها تدل على جواز المباشرة فيما هو من دون الفرج. قال ابن حزم في المحلى: ومن طريق صحاح عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل: أتقبل وأنت صائم؟ قال: نعم، وأقبض على متاعها. كذلك جاء عن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم. قال ابن حزم: وهذا أصح طريق عن ابن مسعود. قال الألباني رحمه الله: وأثر ابن مسعود هذا أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح على شرطهما، وأثر سعد هو عنده بلفظ قال: نعم، وآخذ بجهازها، وسنده صحيح على شرط مسلم. وبسط القول في الآثار ابن حزم رحمه الله في المحلى، وذكر الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في هذا الباب. فالصحيح والعلم عند الله جل وعلا أن الضابط في ذلك أن يملك الإنسان نفسه، كما جاء ذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كذلك من فعل من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الفائدة الثالثة، هذا الحديث يدل على فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإنها ما قالت كان يقبل وسكتت، وإنما نبهت بقولها وأيكم أملك لإربه ولإرب الحاجة كما ذكرنا، وهي في هذا المقام تقدم أمرين، وهذا دليل على فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقدم أمرين وتبين أمرين. الأمر الأول تبين المشروع كان يقبل، والأمر الثاني تنبه عن المحظور، وكان قال وأيكم أملك لإربه. فهنا من فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بيّنت هذين الأمرين، بيّنت المشروع ونبهت عن المحظور. بيّنت المشروع في قولها كان يقبل، والمحظور ونبهت عن المحظور في قولها وأيكم أملك لإربه، أي أن الواجب إن قبل الرجل زوجته أن يملك نفسه، كما جاء ذلك عنها وعن غيرها من الصحابة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الفائدة الرابعة في هذا الحديث جواز الحديث عما يستحى منه، وذلك لإظهار الحق لفعل عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث تكلمت بأمر يستحى منه، فإن المرأة عادة تستحي من هذا، لا سيما إذا كانت تريد نفسها، كما ذكرنا ذلك لما ضحكت. لكن في بيان الحق لا ينبغي أن يستحي الإنسان من أي شيء، ولهذا قالت أم سليم لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم، قالت أم سليم، وهذا من فقه هذه الصحابية الجليلة أعني أم سليم، قالت مقدمة لسؤالها إن الله لا يستحي من الحق، ثم سألت عن احتلام المرأة، والاستحياء من الحق لا يمدح بل يذم، إنه كما قال أهل العلم رحمه الله خور وجبل من الإنسان المستحي. قالوا وأنت إذا استحييت من الحق فمعناه أنك فوتت القول بالحق أو فوتت فعل الحق، فلا يستحى من القول بالحق وبفعل الحق، وإن استحييت من ذلك فأنت فوتت القول بالحق أو فوتت فعل الحق. الفائدة الخامسة حسن معاشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته وملاطفته صلى الله عليه وسلم لهن، فإنه كان يقبل وهو صائم صلى الله عليه وسلم، وكان يباشر وهو صائم. هذه المباشرة وهذا التقبيل قد يحصل منه إمذاء، فما حكم الإمذاء من الصائم؟ هل يفطر أو لا يفطر؟ سنذكر ذلك بإذن الله جل وعلا عند ذكرنا للمفطرات، سنذكر هذه المسألة بإذن الله جل وعلا عند ذكرنا للمفطرات. ثم ذكر الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، كذلك ما جاء من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع وهو يحتجم هو آخذ بيدي، إلى أن قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أفطر الحاجم والمحجوم. كذلك ذكر ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قوله أول ما كرهت الحجامة للصائم، إن جاء أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وفي رواية للبخاري فأكل وشرب وللدارقطني والحاكم وصححه الحاكم قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا حديث أورده المصنف رحمه الله لمعرفة شروط الفطر، وأنه أن يكون عالما عامدا ذاكرا، أما من كان ناسيا لا يدخل في هذا الباب. سوف نذكر هذه المسألة مفصلة بإذن الله جل وعلا. كذلك ذكر المصنف رحمه الله جل وعلا ما جاء في القيء، وأنه من ذرعه القيء غلبه القيء، أنه لا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. وذكر كذلك ما جاء في حديث الجماع، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، يعني في نهاية رمضان. فهذه الأحاديث كلها في بيان المفطرات. نقول أولا يحرم على من لا عذر له الفطر في رمضان، وهذا بإجماع أهل العلم. قد عد العلماء رحمهم الله الفطرة في رمضان من غير عذر من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، فإنه يحرم على من لا عذر له أن يفطر في رمضان، وذلك بإجماع العلماء. وعد العلماء رحمهم الله الفطرة في رمضان من غير عذر من كبائر الذنوب، قد عد ذلك في كتاب الكبائر ابن حجر الهيتمي، وقال العلامة ابن باز رحمه الله جل وعلا من أفطر في رمضان عمدا لغير عذر فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك لأنه ترك فريضة من فرائض الإسلام من أركان الإسلام من غير عذر. وبعض أهل العلم يرى كفر تارك الصيام تهاونا، أما تارك الصيام جحودا فهو كافر بإجماع العلماء، أما تارك الصيام تهاونا فبعض أهل العلم يرى كفره، وهي رواية عن أحمد رحمه الله. وأما جماهير أهل العلم رحمهم الله فإنهم يرون فسقة. قد قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في شرحه للعمدة في التعليقات على عمدة الأحكام، قال وأشار إلى أنه يكفر أو قارب الكفر، إلى أنه يكفر أو قارب الكفر من ترك الصيام تهاونا فهو كافر أو مقارب للكفر. فالأمر خطير عند العلماء رحمهم الله. قال الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر، قال وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عذر أنه شر من الزاني والمكاس الذي يأخذ المكوس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. قال الذهبي رحمه الله وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عذر ولا غرض أنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه. ذلك قال ابن سعد رحمه الله هو كفر، هو كافر أو قارب الكفر. قال الذهبي رحمه الله ويظنون به الزندقة والانحلال. فالأمر خطير أن يترك المسلم صيام شهر رمضان المبارك، فإن صيام هذا الشهر من أركان الإسلام كما ثبت ذلك في الحديث عبد الله بن عمر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس، وذكر من هذه الأركان العظام والمباني الكبيرة الصيام. ولقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من أفطر في رمضان، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بالتحريم استحلالا له وجب قتله، إنه أصبح كافرا إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك هو عالم بتحريمه استحلالا له وجب قتله. ثم قال وإن كان فاسقا عوقب عن فطره في رمضان بحسب ما يراه الإمام، بحسب ما يراه الإمام. هذا ما ذكره العلماء رحمهم الله في عقوبته في الدنيا. وأما في الآخرة فقد ثبت عند ابن خزيمة في صحيحه حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. انظروا إلى هذا الوصف وهذا العذاب. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. الحديث هو حديث ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عند ابن خزيمة. وهذا الوعيد في من يصوم ثم يفطر قبل الوقت قبل تحلة صومهم. فكيف والعياذ بالله من يترك صيام رمضان بالكامل، أو يترك صيام رمضان من أوله، ويترك صيام رمضان يترك أياما منه. هؤلاء الذين جاء هذا الوصف في عذابهم. قال: ثم انطلق بي. قال: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل الوقت. فكيف كما ذكرنا بمن يصوم ثم يفطر، يصوم أيام ويفطر أيام عياذا بالله، أو كيف بمن يترك الصيام كله؟ فالأمر شديد كما سمعنا من أقوال أهل العلم رحمهم الله، كما جاء عن الذهبي وهي كلمة مفيدة. قال: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض ولا عذر أنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر. قد يترك بعض المسلمين الزنا، ويترك كذلك ما يكون من المكوس، ويترك كذلك الخمر من الخمر، وهذا طيب، ولكنه في المقابل يفطر في رمضان عياذا بالله، يفطر في رمضان. قال الذهبي رحمه الله أنه شر، الذي يفطر في رمضان شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر. قال: بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. بل قال الشيخ ابن سعد رحمه الله في تارك الصوم أنه يكفر أو قارب الكفر. فالمسألة عظيمة، الواجب علينا معاشر الفضلاء رحمكم الله أن ننبه الناس بدعوتنا إلى حكم ترك الصيام، وأن ننبه الناس إلى هذا المنكر العظيم. وسنذكر بإذن الله جل وعلا ما جاء في خلاف أهل العلم رحمهم الله أن من ترك الصوم هل يقضي أو لا يقضي، من ترك الصوم هل يقضي أو لا يقضي. المصنف هنا الذي هو ابن عبد الهادي رحمه الله أورد الأحاديث في مفسدات الصوم. فما هي مفسدات الصوم؟ الجواب: المفسدات للصيام هي المفطرات، وهي الأكل والشرب والإجماع، والأكل والشرب والجماع، وما كان في معنى الأكل والشرب، والقيء عمدا، وخرب والحجامة، إخراج دم الدم بالحجامة، كذلك إنزال المني بشهوة، وكذلك خروج دم الحيض والنفاس. كذلك قال العلماء رحمهم الله: والردة عن الإسلام عياذا بالله. فهذه ثمانية مفطرات: الأكل والشرب والجماع، والرابع ما كان في معنى الأكل والشرب، الأكل والشرب هذا واحد، والجماع اثنين، وما كان في معنى الأكل والشرب ثلاثة، كذلك إنزال المني أربعة، والقي عمدا خمسة، وخروج الدم بالحجامة ستة، وخروج دم الحيض والنفاس سبعة، والرد عن الإسلام ثمانية. فهذه ثمانية مفطرات، وهذه المفطرات أو هذه المفسدات منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. الخلاف فيه عند العلماء رحمهم الله أن أهل العلم قالوا بأنه مفطر هو قول أكثر العلماء، ومنه ومن هذه المفطرات من ما وقع فيه الخلاف على قولين أو أكثر. إذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته النافعة المعنونة بحقيقة الصيام ذكر المفطرات في هذه الرسالة، وهذه الرسالة النافعة التي هي الصيام وحقيقته أغلب كلام شيخ الإسلام في هذه الرسالة عن المفطرات، ولم يتكلم عن حكم الصيام أو عن حكم الصيام إلا على سبيل الإجمال، إلا على سبيل الإجمال. فأغلب كلام شيخ الإسلام في هذه الرسالة عن المفطرات. لذلك لو سألك سائل أرشدني إلى رسالة تتكلم عن المفطرات فأرشده إلى رسالة حقيقة الصيام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه من أول الكتاب إلى آخر الكتاب في غالب الكتاب وفي غالب الرسالة تكلم على المفطرات، وبدأ رحمه الله جل وعلا عند ذكره لهذه المفطرات، وأنه بدأ بالمفطرات المجمع عليها، ثم بعد ذلك ثنى بالمفطرات التي عليها أكثر أهل العلم رحمهم الله، ثم بعد ذلك ذكر المفطرات التي اختلف فيها العلماء على قولين أو على أكثر، ثم بعد ذلك ذكر ما هو مفطرات ولكن الصحيح ليس مفطرات. هذا هو ترتيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذه الرسالة، وهذا التناسق تناسق طيب، فإنه بدأ بالمجمع عليه ثم بعد ذلك ذكر ما عده أهل العلم رحمهم الله بالأكثرية أنه من المفطرات، ثم بعد ذلك ذكر ما كان الخلاف فيه بين العلماء على قولين أو أكثر، ثم بعد ذلك ذكر ما ليس بمفطر وأن بعض العلماء عدوه مفطرا ولكن الصحيح أنه ليس بمفطر. فهذا هو الإطار العام لهذه الرسالة مقسمة المجمع عليه. القسم الثاني ما قال فيه أكثر العلماء أنه مفطرا. القسم الثالث ما وقع الخلاف فيه بين العلماء على قولين، منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا دون نظر إلى الأكثرية أكثر أهل العلم، ثم بعد ذلك إلى ما عده بعض أهل العلم مفطرا وليس بمفطر. فإذا تصورت الرسالة بهذا التصور فإن الرسالة ستتضح لك ما فيها من مسائل، سيتضح لك ما فيها من مسائل. والفائدة من أوسع، وهي فائدة أخرى من أوسع، نحن ذكرنا أن شيخ الإسلام تكلم هنا في أغلب الرسالة عن المفطرات، وأما الحكم والحكم فإنها على سبيل الإجمال. من أوسع من تكلم في الفضائل، في فضائل الصيام وحكم الصيام، الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، في لطائف المعارف. فأنت إذا جمعت رسالة شيخ الإسلام حقيقة الصيام مع اللطائف فقد جمعت بين المفطرات وبين حكم الصيام وفضائل الصيام مع حكم الصيام في كتب الفقهاء، في كتب الفقهاء. فإذا أردت أن تحضر درسا بالصيام فاجعل كتاب اللطائف عندك، واجعل كذلك كتاب الصيام وحقيقة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واجعل أيضا كتابا فقهيا لذكر المسائل المتعلقة بأحكام الصيام بزمانه متى بزمانه، وكذلك بالأشخاص الذين يجب عليهم الصيام. أما المجمع عليه من هذه المفطرات فالأكل والشرب والجماع، فالأكل والشرب والجماع والحيض والنفساء، فهذه كلها مجمع عليها بين أهل العلم رحمهم الله. الأكل والشرب والجماع والحيض والنفساء، فهذه المفطرات مفطرات بالنفس والإجماع. وقد ذكر ابن عبد الهادي بعضها في هذا الكتاب. قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع قال رحمه الله جل وعلا: واتفقوا على أن الأكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم والشرب والوطء حرام من حين طلوع الشمس إلى غروبها. فهنا ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع نقل اتفاق العلماء رحمهم الله على أن الأكل لما يغذي من الطعام، لأن العلماء رحمهم الله وقع عندهم الخلاف في الحصات وفي ما يكون من التراب والخرز، فإن هذا ليس مما يتغذى به الإنسان. ذلك ابن حزم كان دقيقا في نقله، وقع الخلاف في تلك، في الحصات، في الخرز، في التراب، يصف ترابا. قال بعض العلماء أنه لا يفطر، وبعض العلماء هو أكثر العلماء قالوا بالتفطير في تلك، لكنه للخلاف ابن حزم كان دقيقا، قال: واتفقوا على أن الأكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم والشرب والوطء. ذلك وقع خلاف فيما يكون من جهة الأنف وغير ذلك، فقال: والشرب والوطء حرام من حين طلوع الشمس إلى غروبها. فالأكل والشرب عن طريق الفم والوطء حرام باتفاق العلماء من حين طلوع الشمس إلى غروبها. وقال أيضا رحمه الله في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن الأكل لغير ما يخرج من الأبراس أو لغير البرد. جاء في البرد أن بعض الصحابة كان يأكل البرد، ولغير ما لا طعم له ولغير الريق، وأن الشرب والجماع في الفرج للمرأة إذا كان ذلك نهارا بعمد وهو ذاكر لصيامه فإن صيامه يدخل. ابن حزم هنا نقل الاتفاق على الأكل الذي يغذي به الإنسان نفسه، ثم قال: لغير ما يخرج من الأبراس، يعني يأخذ من ضرسك شيء ثم يبتلعه، أو لغير البرد قع خلاف، أو لغير ما لا طعم له كما ذكرنا في سف التراب، ولغير الريق أو جمع ريقة، إن هذا كله لم يقع فيه اتفاق، وإنما الاتفاق في الأكل لما يتغذى به الإنسان أو لما يغذي به الإنسان نفسه. ثم قال في مواطن الاتفاق: وأن الشرب والجماع في الفرج للمرأة إذا كان ذلك نهارا بعمد وهو ذاكر لصيامه فإن صيامه ينتقض، فإن صيامه ينتقض عامدا مختارا وقاصدا وذاكرا ليس ناسيا فإن صيامه ينتقض. فدليل الأكل والشرب من القرآن ما جاء في قول الله جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. كذلك هذا يدل على حل الأكل والشرب والجماع، حل الأكل والشرب والجماع، ذلك في قول الله جل وعلا: فالآن باشروهن، وهذا يدل على حل الجماع، ابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، هذا يدل على حل الأكل والشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا جاء وقت الصيام فامتنعوا عن المباشرة، هي هنا بمعنى الجماع، وامتنعوا عن الأكل والشرب. كذلك في الحديث القدسي قال الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل طعامه، الأكل والشراب، الشراب والشهوة، الجماع. كذلك ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: من أكل أو شرب أفطر، ثم جعل رمزا عين، ومعنى عين يعني إجماعا، ومعنى عين يعني إجماعا، من أكل أو شرب أفطر إجماعا. وابن مفلح رحمه الله في الفروع له طريقة من جهة ذكر الخلاف وذكر الإجماع، وجعل ذكر الإجماع والخلاف بالحروف، وجعل ذكر الإجماع والخلاف بالحروف، إذا جاء وقال وكذا وكذا واو هاء، فإنه يقصد يقصد في ذلك أبا حنيفة، إذا جاء يعني وفاقا لأبي حنيفة، أو إذا جاء واو شين أي وفاقا للشافعي. وعلى هذا وهو رحمه الله قد ذكر هذا، وأنه يعني هذه الحروف استخدمها رحمه الله في الفروع، ذلك الذي يقرأ الفروع لا بد أن يقرأ المقدمة، فعنده عين إجماعا وواو وفاقا، وواو وفاقا أي وافقنا عليه الأئمة الثلاثة أو كان الأصح في المذهب، وخاء أي خالفت الأئمة الثلاثة، وأما هاء فهو خلاف أبي حنيفة، وميم خلاف مالك، وشين خلاف الشافعي، إلى آخر ما ذكر رحمه الله جل وعلا في مقدمة الفروع. الشاهد أن ابن أوفلح رحمه الله له طريقة في كتاب الفروع من ذكر من جهة ذكر الخلاف بالحروف، والمنبغي على طالب العلم أن يقرأ مقدمات الكتب حتى يعرف منهج المؤلف في كتابه، ويقرأ كذلك فهرس الكتاب حتى يعرف المسائل التي تكلم فيها تكلم عنها المؤلف في كتابه. لذلك كان بعض مشايخنا إذا اشترى كتابا فإنه يبدأ بقراءة المقدمة وكذلك بقراءة الفهرس حتى يعرف طريقة المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، ويعرف بالفهرسة المسائل التي تكلم عنها المؤلف أو المباحث التي تكلم عنها المؤلف. قال ابن أوفلح رحمه الله في الفروع: من أكل أو شرب أفطر عين، يعني إجماعا، خلافا للحسن بن صالح فيما ليس بطعام ولا شراب، مثل أن يستف ترابا، وخلافا لبعض المالكية فيما لا يغذي ولا يماع في الجوف كالحصات. أي أن هذا الإجماع المذكور هو إجماع واتفاق عند العلماء، خلافا الحسن بن صالح فإنه قال لا بأس، وأن هذا ليس بمفطر فيما ليس بطعام ولا شراب، مثل أن يستف ترابا. فعند الحسن بن صالح من استف ترابا أنه لا يفطر، أنه لا يفطر، هذا خلاف الإجماع وهو قول شاذ. كذلك خلافا لبعض المالكية فيما لا يغذي ولا يماع في الجوف، بعض المالكية كذلك خالفوا، ولكن الصواب ما ذهب إليه أكثر العلماء، وحقي في ذلك إجماع. قال الشيرازي رحمه الله في كتاب المهذب: ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل وما لا يؤكل من جهة التفطير، فإن استف ترابا أو ابتلع حصاة أو درهما أو دينارا بطل صومه، لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، وهذا ما أمسك، هذا ما أمسك. فالذي أدخل حصاة أو استف ترابا أو بلع قصدا ذاكرا عالما درهما أو دينارا فإنه ما أمسك عن ما يصل إلى الجوف، لذلك قال وهذا ما أمسك. ولهذا يقال فلان يأكل الطين ويأكل الحجر، هذا في عرف الناس، فسموه ماذا؟ أكلا. قال الشيرازي: ولأنه أيضا إذا بطل الصوم بما يصل إلى الجوف مما ليس بأكل كالصعوط والحقنة وجب كذلك أن يبطل أيضا بما يصل مما ليس بمأكول. وهنا قوله رحمه الله كالحقنة، الخلاف وقع عند العلماء رحمهم الله في الحقنة، إذا كانت الحقنة مما يغذي ومما لا يغذي. كذلك قال النووي رحمه الله في المجموع: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصاة أو حشيشا أو نارا أو حديدا أو خيطا أو غير ذلك أفطر بلا خلاف عندنا. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف، وحكى أصحابنا عن أبي طلحة الأنصاري الصحابي رضي الله عنه والحسن بن صالح وبعض أصحاب مالك أنه لا يفطر بذلك، وحكوا عن أبي طلحة أنه كان يتناول البرد وهو صائم، وقد ذكرنا ما ذكره ابن حزم سابقا وقيود ابن حزم، وهذه القيود من ابن حزم السابقة دليل على سعة اطلاع ابن حزم ودقته في حكاية الخلاف، فلم يطلق الاتفاق، لم يطلق الاتفاق، بل قيده بما قد سمعتم من القيود والتقييدات. وقال النووي رحمه الله وحكى عن أبي طلحة أنه كان يتناول البرد وهو صائم ويبتلعه ويقول ليس هو بطعام ولا شراب. والعلماء رحمهم الله استدلوا بما ذكرنا سابقا من الأحاديث وكذلك ما جاء من كلام الشيرازي، كذلك ما ثبت عند البيهقي بإسناد حسن أو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البيهقي، وكذلك جاء عند ابن المنذر في الأوسط أن ابن وهو صحيح عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال إنما الوضوء مما يخرج، يعني من الريح وما جاء في مبطلات الوضوء، وليس مما الريح والغائط والبول إلى آخره، إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. وهذا في الغالب، هذا في الغالب. وإلا الحجامة والعلماء تكلموا فيها وهو مما يخرج، كذلك القي من ذرعه القي هو مما يعني يخرج، كذلك الحيض هو مما يخرج، لكن هذا من جهة الغالب. وإن كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ولهذا عندهم قاعدة يقولون لا وضوء مما دخل بل مما خرج، ولا فطر مما خرج بل مما دخل، لكن لا أصل لهذه القاعدة، لكن لا أصل لهذه قاعدة. وهذا الكلام منه رحمه الله العلم عند الله أنه محل تأمل ومحل تفكر ومحل نظر، لأنه قد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إنما الوضوء مما يخرج وليس مما دخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. وهذه هنا في قوله إنما ليس على الحصر، وإنما المقصود به أن الأصل في المفطرات هذا، الأصل في المفطرات هذا. وسنكمل بإذن الله جل وعلا الكلام عن هذه الأحاديث كلها في درسنا غدا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.